الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وعد عباده المتقين بالأجر العظيم والنعيم المقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وحمده الحامدون. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن ذكر الله عز وجل من أعظم القربات وأفضل الطاعات وسبب لرفع الدرجات. قال تعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: ولذكر الله أكبر. ذكر الله هو أفضل ما يشغل به الإنسان نفسه في الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ووصف الله المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والمراد هو المداومة على الذكر في غالب الأحوال، لأن الإنسان لا يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث، وهي القيام والقعود وكونه نائما على جنبه. أيها المسلمون، إن ذكر الله تعالى هو الحصن الحصين من شياطين الإنس والجن، والجنة الواقية من عذاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ولقد أمر الله تعالى بالإكثار من ذكره، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر سبحانه أن من صفات الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يذكرون الله كثيرا بعد الإيمان الصادق بالله واليوم الآخر. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق، فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال كعب رحمه الله: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني رحمه الله فقال له: أوصني يا أبا مسلم. قال: اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. فقال: زدني. فقال: اذكر الله حتى يحسبك الناس من ذكر الله مجنونا. قال: وكان أبو مسلم يكثر ذكر الله، فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون. عباد الله، ذكر الله تعالى يكون باللسان ويكون بالأعمال الصالحة. فيكون الذكر باللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. قال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عز وجل في شأن القرآن: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. كذلك يكون الذكر بالأعمال الصالحة. قال تعالى في شأن صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. كذلك يكون الذكر في سائر الطاعات. قال سعيد بن جبير رحمه الله: كل عامل بطاعة الله فهو ذاكر لله. عباد الله، إن ذكر الله عز وجل له أثر عظيم، فهو سبب لخشوع القلب ووجله وذهاب قسوته. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كما أن الذكر سبب لطمأنينة القلب ورقته. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أثر الذكر أن ينهى عن الفحشاء والمنكر، ويدعو الذاكرين إلى التوبة والاستغفار. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد، اعلموا عباد الله أن من أفضل الطاعات وأعظم الأذكار الصلاة والسلام على سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ الله بها وأمر بها عباده المؤمنين، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أبي ذر قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الناس. وقال أبو بكر الصديق: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمحق للخطايا من الماء للنار. والصلاة عليه سبب في دفع الهموم وغفران الذنوب وكفاية الأمور. قال أبي: قال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. عباد الله، صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،